السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بالنسبة للمرأة الحائض إذا دخلت المسجد للتدريس أو لطلب العلم إيش الحكم؟ عند أهل العلم، أكثر أهل العلم، أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، المكث الجلوس الاستقرار. أما العبور تدخل عابرة لا مانع، تدخل عابرة، لكن تمكث لا. ولذلك يعني مع تقديرنا واهتمامنا وتشجيعنا لحلقات العلم للنساء في مصليات النساء في المساجد في الأماكن الخاصة بهن وتحفيظ القرآن، لكن نقول إيش؟ ينهى عن مكث المرأة في المسجد. ف وقد سئل علماء اللجنة الدائمة ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض لسماع الخطبة، فقالوا لا يحل المرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء، أما المرور فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجة وأمن تلويث المسجد، لقوله تعالى إيش الدليل؟ ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالحائض في معنى الجنب، ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض، ما قال أن يعني أن ما دخلت أن تناوله من بيتها، لأنه كان بين المسجد والحجرة النبوية باب. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال المرأة الحائض لا يجوز لأن تمكث في المسجد، أما مرورها فلا بأس بشرط أن تأمن التلويث، لكن ما تمكث ما تبقى، ولو كان لقراءة القرآن للتحفيظ لطلب العلم للتعليم. والآن ترى في وسائل، يعني أنا يعني ممكن الآن المرأة من بيتها تدرس في المسجد، يعني مع وجود الآن وسائل الاتصال هذه، مواقع التواصل والغرف الصوتية ممكن. فالشاهد أنه يعني في وسائل الحمد لله. فهذا بالنسبة لموضوع مكث المرأة في المسجد.